فيها يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ هو أعظم الأيام، هو أفضل الأيام، يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم رفع الله ذكره وأعلى قدره، يوم عرفة، يوم تسكب فيه العبرات، يوم تغفر فيه الزلات، يوم تقال فيه العثرات، يوم تتنزل فيه الرحمات. فطوبى لعبد تعرض لنفحات الله في هذا اليوم العظيم. يا سعد ويا فوز من تعرض لنفحات الله في يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم قدره، كثير أجره، وثير خيره. عظيم قدره، كثير أجره، وثير خيره. يوم أقسم الله به عز وجل في كتابه مرتين، في صورة البروج وفي صورة الفجر، أقسم به في كتابه مرتين. والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. فقال جل وعلا في صورة البروج وشاهد ومشهود، قال أبو هريرة رضي الله عنه: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وفي سورة الفجر قال الله عز وجل: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. الشفع يوم العاشر، يوم العيد، والوتر يوم عرفة. والشفع والوتر، الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة. يوم عرفة يوم كمال الدين وتمام النعمة. أنزل الله عز وجل فيه على رسوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية، فلم ينزل بعدها لا حلال ولا حرام حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة أنزل الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم ينزل بعدها لا حلال ولا حرام. قال الإمام ابن كثير في تفسيره رحمه الله: هذه أكبر نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة. هذه أكبر نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل لها الدين، حيث أكمل لها الدين، فلا يحتاجون إلى دين غيره. أكمل لهم الدين فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم. لا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم. ولهذا جعله خاتم الأنبياء، ولهذا جعله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، وبعثه إلى الإنس والجن. فلا حلال إلا ما حله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا شرع إلا ما شرعه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا حلال إلا ما حله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا شرع إلا ما شرعه. وكل شيء أخبر به، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف. وكل شيء أخبر به هو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا قال الله عز وجل دينكم ولم يقل ديني؟ لماذا قال دينكم ولم يقل ديني، مع أنه دينه وهو الذي شرعه وهو الذي أنزله على رسوله وهو الذي أمر فيه ونهى؟ لماذا قال دينكم ولم يقل ديني كما قال نعمتي؟ لنستشعر حجم وعظم المسؤولية تجاه هذا الدين. قال دينكم لتعلم أنك مسؤول عن هذا الدين. ماذا قدمت له وماذا عملت من أجله لتستشعر عظم وحجم المسؤولية تجاه هذا الدين، لتعلم أنك مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الدين، عن العمل به وعن الدعوة إليه، عن نشره وعن الدفاع عنه، أنت مسؤول، وكل مسلم على وجه الأرض مسؤول عن هذا الدين. قال دينكم ولم يقل ديني لتعلم أنك مسؤول. قال دينكم لتحافظ على هذا الدين، لتتمسك بهذا الدين، لتدافع عن هذا الدين، لتعض عليه بالنواجس، لتعض عليه بالأضراس في زمن الفتن، في زمن الشهوات، تعض عليه بالأضراس في زمن الشبهات، في زمن الضلال، في زمن شيوع الفواحش والمنكرات، في زمن سهولة الحرام ويسره وصعوبة الحلال وتعسره، تعض على دينك وتقبض عليه كالقابض على الجمر في هذا الزمن، زمن صعوبة الحلال وتعسره وسهولة الحرام ويسره. قال دينكم لئلا تفرط في شيء من هذا الدين ولا في أدنى شعبة من شعبه. قال دينكم لتتمسك بهذا الدين ولا تفرط في شيء منه ولا في أدنى شعبة من شعبه. قال دينكم لئلا تفرط في شيء من مبادئه، من قيمه، من أخلاقه، لئلا تفرط في شيء من قيمه، من مبادئه، من أخلاقه، من ثوابته، لا تفرط في شيء لا من الأصول ولا حتى من الفروع، لا تفرط في شيء من هذا الدين تتمسك به وتدافع عنه وتدعو إليه، تدافع عنه وإن كلفك ما كلفك، وإن كلفك روحك، وإن كلفك عمرك، وإن كلفك مالك وأهلك وولدك. قال دينكم لنحافظ على هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، نحافظ على هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا قال دينكم ولم يقل ديني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، هو ركن الحج الأعظم، ركن الحج الأعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فسد حجه. يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر، هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه القضاء في العام الذي يليه مباشرة. ويوم عرفة يوم المباهاة، الله عز وجل يباهي بأوليائه، يباهي بالمؤمنين، يباهي بعباده الصالحين الملائكة، يباهي بأهل الأرض أهل السماء. في صحيح ابن حبان بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول يعني للملائكة: انظروا عبادي شعثا غبرا جاءوني داجين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة، فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وفي حديث آخر أو رواية أخرى: أشهدكم، يعني الله عز وجل يشهد الملائكة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي حديث آخر: فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فلم يرى يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. فيوم عرفة يوم المباهاة ويوم المغفرة ويوم العتق من النار. في صحيح مسلم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ويوم عرفة هو يوم الدعاء، هو يوم الدعاء. في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لماذا؟ لماذا هو خير الدعاء؟ أجزل إثابة وأعجل إجابة. خلي بالك من الكلمة الجميلة دي. لماذا الدعاء في يوم عرفة هو خير الدعاء؟ أجزل إثابة وأعجل إجابة، أعظم في المثوبة وأسرع في الإجابة، لذا كان هو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا خير دعاء، لأن فيه المدح والثناء على الله عز وجل، ولأنه تضمن كمال التوحيد، فكان خير الدعاء أفضل دعاء وأحسن دعاء تدعو به في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن قيل هذا مدح وثناء، هذا مدح وثناء، مدح وثناء فيه تعريض بالطلب، فأنت تثني على الله عز وجل وتنبهه، وهو أعلم بحاجتك وهو أعلم بما تريد. أنت تثني على الله وتمدحه وهو أعلم بحاجتك وهو أعلم بما تريد. لله المثل الأعلى، يأتيك السائل المسكين مادا يده إليه، ماذا يقول؟ يثني عليك ويمدحك، يقول لك الله يرزقك، الله يكرمك، الله يحنن عليك، الله يعطيك، الله يخليهم لك، الله يزيدك من فضله، ما تشوف فيهم وحش، إلى غير هذه الكثير من الدبياجات يقدمها المسكين الذي يمد يده لك. أنت تعلم ما يريد، أنت عارف هو عايز إيه، فأنت تعطيه ما تقدر عليه، يثني عليك ويمدحك فتعطيه، أنت تعلم ما يريد وتعطيه ما تقدر عليه. لله المثل الأعلى، أنت تمدح الله وتثني عليه وهو أعلم بما تريد، وهو يعطيك ما يقدر عليه سبحانه وتعالى. أنت تمدحه وتثني عليه وهو يعطيك ما يقدر عليه، أنت تعطي السائل ما تقدر عليه، الله عز وجل يعطيك ما يقدر عليه حين تمدحه وحين تثني عليه. وهذا تبسيط لهذا الدعاء الجليل، لهذا الدعاء العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تجعل هذا الدعاء أكثر دعائك في يوم عرفة، والله عز وجل يعطيك ما تريد ويعلم حاجتك. وفي الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. يا من فاتتك ليلة القدر، أمامك يوم عرفة، وإن كانت ليلة القدر مجهولة وغير معلومة، ها هو يوم عرفة معلوم ومعروف، هو من الأيام المعلومات. أمامك يوم عرفة، يوم معروف، يوم محدد، يوم معلوم. فإن فاتتك ليلة القدر وهي مجهولة وغير معلومة، أمامك يوم عرفة. فيا من قصرت في رمضان وفرطت فيه، أنت في فرصة عظيمة، أنت في فرصة عظيمة، وأمامك فرصة أعظم. جميع الأبواب إلى الله مفتحة في هذه الأيام المباركة وفي يوم عرفة. جميع الأبواب إلى الله مفتحة، تقدم، عجل وسارع، كن من المسارعين في الخيرات. الأبواب إلى الله جميعها مفتحة، أبواب السماء مفتحة لكل الداعين، لكل السائلين. أبواب السماء مفتحة لكل من يقول يا رب، لكل من يقول يا رب. أبواب السماء مفتحة، مفتحة للسابق بالخيرات، ومفتحة للمقتصد، وحتى الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه. أبواب السماء مفتحة. والله لو قال يا رب، لو أمل في الله ما خيب الله أمل، والله ما خيب الله أمل. لو لجأ إلى الله والله لن يخزيه. فشر الناس في هذه الأيام من يظن أن الله لا يغفر له. فاعلموا عباد الله أن الله عز وجل واسع المغفرة. شر الناس من يظن أن الله لا يستجيب له دعاء. أبواب السماء مفتحة، ارفع يديك يا رب واسأله حاجتك كلها في هذه الأيام. لا تعجز عن الدعاء. أعجز الناس، قاله صلى الله عليه وسلم، من يعجز عن الدعاء. تعجز ترفع إيديك وتقول يا رب إنه قريب، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذا دعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى الذي يقول دعوت فلم يستجب لي هذا مكذب للقرآن، هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. لا تقل أبدا دعوت فلم يستجب لي، لا تقل أبدا ربنا ما بيستجبش لي دعاء. لا، هذا وعد من الله عز وجل، وقاله في كتابه وأصدق القائلين. فإني قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، دعوة الداعي. فأبواب السماء مفتحة لنا جميعا، مفتحة للمسلمين جميعا. السابق في الخيرات له نصيب، والمقتصد له نصيب، وحتى الظالم لنفسه له نصيب. بس يرفع يديه هو ويقول يا رب، بس يلجأ إلى الله، بس يأمل في ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل لن يخزيه ولن يخيبه. فشر الناس من ظن أن الله لا يغفر له وأن الله لا يستجيب له. أما عن صيام يوم، صيام يوم عرفة، فكلنا يعلم أنه لا عدل له ولا مثيل له. كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلنحرص جميعا، من لم يصم في هذه الأيام يحرص حرص أكيد ألا يفوته هذا الفضل العظيم، صوم يوم عرفة. وأخيرا، لا يفوز بعرفة ولا يكون من العتقاء إلا من حفظ جوارحه عن الحرام وعن الإثم، حفظ جوارحه، سمعه وبصره ولسانه، أمسك عليه لسانه، حبس لسانه في هذا اليوم العظيم. احبس لسانك فلا تقل إلا ما يرضي الله، فلا تقل إلا ما يقبله الله. في هذا اليوم العظيم، في يوم عرفة، لا تتكلم بأي كلام، لا تلغو. طول السنة نتكلم في الفاضي، طول السنة نتكلم في اللي ملوش لازمة. يوم عرفة تكلم فقط بذكر الله عز وجل، ودعاء الله عز وجل، والثناء على الله عز وجل. لا تثرثر ولا قيل وقال ولا أعراض الناس تهتك على لسانك. ففي يوم عرفة احبس لسانك، أغلق عليه فمك، ولا تتلفظ بلفظ يغضب الله عز وجل، ولا حتى الكلام اللغو الذي لا طائل من ورائه لا تتكلمه. كن قليل الكلام طوال عمرك حتى. فهذا من حسن الإيمان ومن حسن الإسلام، أن يكون الإنسان قليل الكلام، لا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يتكلم إلا لضرورة. وبقية الكلام لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس. تحبس لسانك وتكف سمعك، تكف سمعك عن كل ما يغضب الله عز وجل، وتغمض عينيك. فالذي يفعل هذا يكون من الفائزين بعرفة، ويكون من العتقاء من النار في يوم عرفة. من حفظ جوارحه. الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يعني لو ما عملتش أي حاجة في يوم عرفة غير أنك أنت اتحكمت في عينيك. عايزين حد يتحكم في عينيه في يوم عرفة؟ لا تطلق البصر، طول السنة نبص، طول السنة نتفرج على اللي يغضب ربنا وعلى ما يغضبش ربنا، ما بنفرقش. طول السنة علينا مفتحة في الحرام وفي غير الحرام. فمجرد ان انت تتحكم في بصرك وتتحكم في سمعك وتتحكم في لسانك في يوم عرفة، فزت ورب الكعبة. اتحكم انت بس في عينك، وتحكم في لسانك، وتحكم في ودانك، هتفوز والله، هتفوز والله، تعتق من النار لو ما عملتش اي حاجة غير كده. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في يوم عرفة، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في يوم عرفة، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في يوم عرفة، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه وفي مقامنا هذا أن تجعلنا وترزقنا الوقوف بعرفة. اللهم ارزقنا الوقوف بعرفة. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين, أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين, أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين, وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين, اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب, اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب, اللهم استرنا وأدم علينا ما سترتنا به. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل, ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك قريب مجيب الدعوات, إنك قريب مجيب الدعوات, إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اشفنا بشفائك, وداونا بدوائك, وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة, ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة, ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.